بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلت وإياكم نبحر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جانبها الأدبي، حيث نبحث عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر وكيف هو تفاعله معه عليه الصلاة والسلام. سأحاول في هذه الحلقة أن أقدم نماذج واضحة تبين كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتفاعل مع الشعر الصادق، يتعاطى مع العاطفة الجياشة التي يمتلئ بها هذا الشعر، ويفضي به ذلك إلى مواقف قد تختلف عن موقفه قبل أن يسمع هذه القصيدة أو يتأثر بهذا النص. والشعر عموما من طبيعته أيها الإخوة أن يؤثر في النفوس، فهو قد يذهب الغيظ كما قد يأتي بالغيظ، قد يرضي الساخط كما قد يسخط الراضي. وقد قال ابن عبد ربه: إن هذا الشعر مصايد القلوب، وإن منه لما يستنزل اللئيم ويستدني الكريم ويذهب الجراح ويأتي بالأحزان. كل ذلك من طبيعة الشعر وخصائصه. وسأضرب لكم مثلا أبدأ به قبل أن أستمر في حديث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يبين لكم كيف هو الشعر وتأثيره. هذا المثل في تاريخنا هو في قصة جميل ابن نصر الشاعر الفارس الأديب، الذي خرج على أبي جعفر المنصور رحمهم الله جميعا، حمل عليه السيف وقاتله، واستمر خروجه هذا 5 سنوات. كلما حاول أبو جعفر أن يظفر به عجز عن ذلك، فأقسم بالله عز وجل قسما لئن ظفر به ليقتلنه بيده. الخليفة يقسم هذا القسم، لا يكله إلى سياف ولا إلى سجال، لأن الغيظ انتهى، بلغ منه غاية المبلغ. فشاء الله أن يقع جميل أسيرا بيدي أبي جعفر، وتسامع الناس بذلك، وأراد أبو جعفر أن يبر بقسمه الذي أقسمه، وأن يبر به بطريقة يعني تليق بما في قلبه من الغيظ والبغضاء لذلك الرجل. قالوا فجمع أعيان الدولة، نطع هي قطعة من جلد تجعل حتى لا يتفرق الدم، ثم قال: إلي بجميل، يتوني بهذا الرجل. قالوا فدخل جميل، فلما رآه الخليفة استغرب، لأنه رأى رجلا يمشي رابط الجائش ثابت الجنان واثق الخطى، كأنه يدعى إلى وليمة وليس إلى سيف يفصل رأسه عن جسده، فأحب أن يستنطقه ليعرف ما به. قال: يا جميل، ما تظن أني فاعل بك؟ اسمعوا أولا ماذا قال جميل، ثم انظروا كيف كان أثره في أبي جعفر لتعرفوا المعنى الذي أريد أن أقرره في هذا المقام. قال: يا أمير المؤمنين، إن الذنوب تمرض القلوب الصحيحة وتخرس الألسنة الفصيحة، وإنه لم يبق إلا عفوك أو انتقامك، وأنت إلى العفو أقرب وهو بك أشبه وأليق. كلام لو جلس على الإنسان سنة لما كان كثيرا. قاله مرتجلا، وبينه وبين الموت خطوة، ثم زاد على ذلك ما هو أغرب فقال مرتجلا أيضا: أرى الموت بين السيف والنطع كامنا، يلاحظني من حيث ما أتلفت، وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي، وأي امرئ مما قضى الله يفلت، وأي امرئ يأتي بعذر وحجة وسيف المنايا بين عينيه مصلة، وما جزعي أني أموت، وإنني لأعلم أن الموت شيء موقت، ولكن خلفي صبية قد تركتهم، وأكبادهم من حسرة تتفتت، كأني أراهم حين أنعى إليهم، وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا، فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة أذود الردى عنهم، وإن مت موتوا. هذا الكلام لما طرق سمع أبي جعفر وقلبه انقلب كل شيء عنده، ذهب الغيظ وذهب الغضب وذهب القسم الشديد، كله ذهب. وإذا بأبي جعفر يقول لجميل: يا جميل، قد والله كاد أن يسبق السيف العذل، ولكني وهبتك لحسن بيانك. يعني الذي يقول مثل هذا لا ينبغي أن يقتل. وزاد على ذلك على عفوه أن جعله واليا على الولاية التي خرج فيها عليه، فأدرك بلسانه ما لم يدرك بسنانه رحمه الله. هذا الشاهد يبين لكم كيف هي فاعلية الشعر وتأثيره في النفوس الحية. قد كان نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك يتأثر بالشعر الصادق، الشعر المحترق، لأنه عليه الصلاة والسلام بشر، بل هو قمة البشر عليه الصلاة والسلام، ذو الذوق والإحساس صلى الله عليه وسلم. وكتب السيرة تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل النضر بن الحارث وكان مشركا قد عتى وآذى المسلمين، لما قتله جاءته ابنته قتيلة بنت النضر بن الحارث، تنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة تستعطفه بها، طبعا بعد أن فات الأوان، لكن اسمعوا ماذا قالت واسمعوا ماذا قال عليه الصلاة والسلام. تقول قتيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا راكبا، إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ به ميتا عفوا بأن قصيدة ما إن تزال بها الركائب تخفق مني إليه، وعبرة مسفوحة جادت بواكفها، وأخرى تخنق، هل يسمعن النضر إن ناديته؟ انظر الحرقة التي في قلب الابنة على أبيها، لو ناديت أبي هل يسمعني؟ هل يسمعن النضر إن ناديته؟ أم كيف يسمع ميت لا ينطق؟ ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لأنه هو من نفس القبيلة، ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله، أرحام هناك تشقق، أمحمد، هذا الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، أمحمد ها أنت نجل نجيبة من قومها، والفحل فحل معرق، ما كان ظنك لو مننت يا رسول الله، ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، والنضر أقرب من رعيت وسيلة، وأحقهم إن كان عتق يعتق. هذه المشاعر الابنة، المشاعر الصادقة، لما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم أطرق، ثم قال كما هو في سيرة ابن هشام وفي الاستيعاب وغيرها من كتب السيرة، أنه قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت سمعت هذا الشعر قبل أن أقتله ما قتلته. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، في إشارة واضحة لما أثر به في نفسه صلى الله عليه وسلم هذا الشعر الصادق. ليس هذا هو الموقف الوحيد في سيرته صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، بل لدينا مواقف أخرى كثيرة، منها أن فتح مكة، فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، كان من بواعثه عليه شعر قيل له صلى الله عليه وسلم، وصف فيه نقض قريش للعهد وكفرها بالميثاق واعتداؤها على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهيج هذا الشعر كاملا في نفسه صلى الله عليه وسلم، مع ما كان في قدر الله، مع ما نظر به صلى الله عليه وسلم لمصلحة المسلمين، فانطلق بعد ذلك لفتح مكة. وقد روى ابن سيد الناس في سيرته علي بن إسحاق قال: لما تظاهر بن بكر وقريش على خزاعة ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد والميثاق، كان العهد ألا تعتدي قريش لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على حلفائه، وكانت خزاعة من حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، فاعتدت قريش عليها، فجاء وافد خزاعة وهو عمرو بن سالم الخزاعي، جاء في 40 راكبا حتى وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد بين ظهراني أصحابه صلى الله عليه وسلم، وأنشده يقول: يا ربي إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وبيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا، إلى آخر ما قال عامر الخزاعي. فلما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به تأثرا كبيرا، وسار صلى الله عليه وسلم إلى قريش وقال عليه الصلاة والسلام: نصرت يا عمرو بن سالم. وفي رواية أنه لما فرغ من قصيدته جاءت سحابة مقبلة، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أهلت هذه السحابة بهزيمة قريش. وكان من فتح مكة ما تعرفون من خبرها. فهي قصيدة أثرت في النبي صلى الله عليه وسلم وحركته. كذلك من هذا الباب ما أخرجه ابن سيد الناس، كذلك قال: سمعت أبا جرول زهير بن صرد يقول: لما أسرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ووزع السبي والغنائم، قال: جئته وأنشأت أقول، يقول هذا زهير: أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وننتظر، أمن على بيضة قد عاقها قدر، فشت مشتت شملها في دهرها غير، لا تجعلن كمن شالت نعامته، العرب تقول شالت نعامة القوم يعني تفرقوا وذهبت ريحهم ما عاد لهم شأن، لا تجعلن كمن شالت نعامته، واستبق منا فإنا معشر زهر، إنا لنشكر للنعماء إن كفرت، وعندنا بعد هذا اليوم مدخر، يا خير من مرجت كمت الجياد به. والجواد الكميت هو الذي لونه بين الحمرة والسواد. يا خير من مرجت كمت الجياد به عند الهياج، إذا مستوقد الشرر فاعفو، عفى الله عما أنت راهبه يوم القيامة إذ يهدى لك الظفر. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم لما سمع الشعر المؤثر؟ قال: ما لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. ليس فقط رد لهم أموالهم، قال: حتى الذي هو نصيبي ونصيب بني عبد المطلب قد جعلته لكم غيرها. فهذه ثلاث مواقف كما رأيتم تفاعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع الشعر، وأثر فيه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام هذا الشعر، حتى كان ما كان من قوله: لو لم أكن قتلته لما قتلته في خبر النضر بن الحارث، وكان ما كان من انتصاره صلى الله عليه وسلم لبي خزاعة لما جاء وافدهم عمرو بن سالم، وكان ما كان كذلك من رده سبايا وغنائم زهير بن صرد وقومه لما أنشد بين يدي هذا الشعر المؤثر. وقد قلت لكم في بدء الحديث إن الإنسان بطبيعته يتأثر بالكلام البليغ، والكلام البليغ بطبيعته يؤثر في الإنسان. وقد كان صلى الله عليه وسلم منتهى الإنسانية في علوها وفي سمتها وفي أسمى مجاليها صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يكن عجبا أن تأثر بذلك. ولذلك أيضا لم يكن عجبا أنه كما جاء في الآثار أنه صلى الله عليه وسلم لما مدحه كعب بن زهير وهبه البردة في القصيدة المشهورة التي قال فيها كعب بن زهير: بان السعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحل، وفيها المدح الفاخر: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، وفيها الاعتذار: لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. فكان صلى الله عليه وسلم قد تأثر بهذه القصيدة فأهدى كعبا بردته صلى الله عليه وسلم التي بيعت بعد ذلك بالآلاف وتوارثها الخلفاء. وذكر أيضا أنه أهدى ثوبا غيره من الصحابة رضي الله عنه لما مدحه، وكذلك لما مدحه العباس بن مرداس كان له معه موقف عليه الصلاة والسلام، وذلك أن العباس قد مدحه بقصيدة عجيبة جدا ومقطوعة يعني بارعة جدا، يقول فيها: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق. تأملوا هذا المعنى، يقول: من قبل أن يخلق الخلائق، قبل أن تأتي إلى هذه الأرض وأنت طيب في صلب آدم عليه السلام، من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق. قصيدة تستحق الإكمال، لكن الوقت انتهى فنتمها إن شاء الله في مقام آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.